في ثانوية الخبر كنا جميعا كالدرر في ثانوية الخبر كنا جميعا كالدرر كنا شبابا واحدا والكل قد نسي الكدر والكل قد نسي الكدر فأبو أسامة قائد في حزمه يحدو عمر فأبو أسامة قائد في حزمه يحدو عمر وابن العمود مرجع في علمه كابن حجر في علمه كابن حجر وابن حزام عندنا كأنه شيخ قطر وابن حزام عندنا كأنه شيخ قطر والغمد لا ننسى له حسن الأخوة في السفر حسن الأخوة في السفر والعجب في حبي له كالليل يحلو بالسمر والعجب في حبي له كالليل يحلو بالسمر كم كان يحيي جمعنا في الظهر أو وقت السحر في الظهر أو وقت السحر هذا وليد سيد من نوره غار القمر هذا وليد سيد من نوره غار القمر وابن المزين شعلة ضاءت لها كل الخبر ضاءت لها كل الخبر وابن الحسين علامة كالماء يسقي النهر وابن الحسين علامة كالماء يسقي النهر كم أرعبت نظراته كالنار تلقي بالشرر كالنار تلقي بالشرر وابن الوريك دليلنا للمزح من بعض الضجر وابن الوريك دليلنا للمزح من بعض الضجر.